والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فمنهم، الضمير في منهم من المراد به؟ المراد به المنافقون، هذه صفة من صفات المنافقين وبيان لمخازيهم. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يخاطب من؟ المنافق يخاطب من؟ يخاطب المنافقين، يخاطب إخوانه المنافقين على سبيل الاستهزاء بما نزل من القرآن، أو وقيل يخاطب ضعاف الإيمان من المسلمين بغرض التشكيك، إيقاع الشك في قلوبهم. أجاب الله جل وعلا بقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. الآيات إذا نزلت تزيد المؤمنين إيمانا، ما وجه ذلك؟ كيف تزيد المؤمنين إيمانا؟ يعني إذا نزلت الآيات صدقوا بها وامتثلوا ما تأمر به وانتهوا عما تنهى عنه، وبهذا يزيد إيمانهم. المؤمن كلما ازداد تصديقا وعملا صالحا واجتهادا في الطاعات زاد إيمانه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. معنى يستبشرون يفرحون بنزول الآيات، وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان على أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، المراد بهذا المرض مرض الشك والريب والشبهة. والمرض من حيث هو، كيف يكون مرض في القلب دون سائر البدن؟ لأن المرض هو الفساد، البدن مريض بمعنى فيه فساد، القلب مريض فيه فساد. وقد يكون القلب مريضا والجسم صحيحا. ومرض القلب نوعان، وكلاهما ورد في القرآن. مرض القلب نوعان وكلاهما ورد في القرآن، وأحدهما أخف ضررا من الآخر، وهما مرض الشهوة، والثاني مرض الشبهة والشك والريب. والأول مرض الشهوة، يعني من يميل إلى الشهوة بالحرام، وهو المعبر عنه بقوله جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض نفاق؟ لا، وإنما المرض هذا مرض شهوة. النوع الثاني من أنواع المرض مرض الشك والريب والشبهة، وهو مرض النفاق والعياذ بالله، وهو المعبر عنه بهذه الآية وغيرها من الآيات. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. معنى زادتهم رجسا إلى رجسهم، هم كانوا في رجس وزادتهم شرا إلى شرهم. وكيف زادتهم؟ كفروا بها ولم يؤمنوا فازدادوا شرا إلى شرهم. لأن الآية إذا نزلت أو السورة إذا نزلت، إن آمن بها المرء وصدق بها وامتثل ما دلت عليه زادته إيمانا، وإن ردها وكفر بها زادته كفرا إلى كفره. فيتزيد المؤمنين إيمانا وتزيد الكفار والمنافقين كفرا وشكا وريبا. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أي استمروا على حالتهم السيئة هذه إلى أن جاءهم الموت وهم على هذه الحال، وهذه الحال حال كفر. ودلت هذه الآية على أن المنافقين يعبر عنهم بالكفار لعلم الله جل وعلا، لمن يعلم الله جل وعلا أنه يموت على نفاقه فهو كافر. يقول الله جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أولا يرون، أولا ترون، قراءتان سبعيتان، وقراءة الجمهور بالياء أولا يرون، وقراءة أخرى لبعض القراء أولا ترون، وهناك قراءات أخرى غير هاتين. أولا يرون أولا ترون إذا كان بالياء فالمراد المنافقون، وإذا كان بالتاء فالمراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أولا ترون أنهم، والضمير في أنهم يعود إلى من؟ إلى المنافقين. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، من هم؟ المنافقون. ولا هم يذكرون، من هم؟ المنافقون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، من هم؟ نظر بعضهم يعني بعض المنافقين إلى بعض، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، من هم؟ المنافقون، بأنهم قوم لا يفقهون، لا يعون ولا يدركون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، الهمزة هنا للتوبيخ والإنكار على أن الخطاب لمن؟ للمنافقين. الهمزة للتوبيخ والإنكار. أولا يرون، والواو عاطفة على مقدر، الواو عاطفة على مقدر. ألا ينظروا ولا ألا ينظرون ولا يرون أنهم يفتنون، فالواو هنا عاطفة على مقدر. ألا ينظرون ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، أنهم يفتنون، معنى يفتنون أي يمتحنون ويبتلون. الفتنة الابتلاء والامتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هل فيها هلاك محض؟ لا. سعادة محض؟ لا، إنما هي فتنة وامتحان للعبد. فمن ينجح في هذا الامتحان يفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم، ومن يخفق في هذا الامتحان يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والأموال والأولاد فتنة كلها، لا يستثنى منها شيء. وأما العداوة فبعض الأولاد والأزواج أعداء وبعضهم خير، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني أنتم تمتحنون وتختبرون بالأموال والأولاد. فمنكم من ينجح في هذا الامتحان فيكسب الأموال من حلها وينفقها في وجهها ويستعين بها على طاعة ربه، هذا ينجح في المال، ماله خير له. يربي الأولاد على الفضيلة وعلى طاعة الله وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الله ورسوله وعباده الصالحين وعلى جميع الأخلاق الفاضلة، ويحذر أولاده من معصية الله ويجنبهم ذلك ويحوطهم ويحميهم ويوجههم ويجتهد في نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، هذا سعد في الأولاد، استفاد منهم في دنياه واستفاد في آخرته بالثواب الجزيل وبما يقدمونه هم له من عمل صالح. الآخر والعياذ بالله أعطي الأموال والأولاد لكنه بسببها خسر الدنيا والآخرة، اكتسب الأموال من غير حلها وأنفقها في غير وجهها فاستعان بها على معصية الله وضيع أولاده وأهملهم فيحاسب عنهم، نشأوا نشأة فاسدة بسبب إهماله وتضييعه. هو لا يقول لهم اتركوا الصلاة واشربوا الخمر وافعلوا وافعلوا الأفعال السيئة، ما يقول لهم ذلك، وإنما تركهم وأهملهم وشياطين الإنس والجن، فكأنه قال لهم ذلك بلسان الحال وإن لم يقله بلسان المقال. إذا تركهم وشياطين الإنس والجن فقد تركهم للرذيلة والشر والفساد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأب المسلم لا يقول لابنه كن يهودي أو كن نصراني، وإنما يقول له ذلك بلسان حاله، يتركه وشياطين الإنس والجن وينشغل عنه ولا يلتفت له، فتجتاله الشياطين وتصده عن طاعة الله، فكأنه هو الذي أمره أن يكون يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله. فيخسر الاستفادة من أولاده في الدنيا ويكونون وبالا وعقوبة عليه في الدار الآخرة، لأنه مسؤول عنهم ومحاسب فيعذب بسبب إهمالهم وتضييعهم وأعمالهم السيئة التي جرأهم عليها ورباهم عليها والعياذ بالله. فالأموال والأولاد فتنة، ابتلاء وامتحان للعبد. من العباد من يأخذ الدرجات العلى بسبب ذلك، ومنهم من يخفق والعياذ بالله ويكون في أسفل السافلين بسبب ذلك. ولهذا أتى جل وعلا بإنما التي للحصر. وأما العداوة فبعضهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، بعضهم عدو، إنه يشغل عن طاعة الله ويصرف عن الخير ويقود إلى الشر، فهذا عدو. وبعض الأولاد والأزواج عونا للعبد على طاعة الله، الولد يرغب والديه في الخير ويذكرهم إذا نسوا ويبين لهم ما يعرف من كلام الله وكلام رسوله، إن كانا يجهلان ذلك أو يعلمان ذلك لكن يغفلان فيذكرهما. وبعض الأزواج وإن كان الزوج أو الزوجة يكون سبب لسعادة صاحبه، يرغبه في طاعة الله ويحذره عن معصية الله ويساعده على فعل الخير وينهاه ويحذره من فعل الشر، فلا يكون هذا عدوا بل هذا نافع لصاحبه. والآخر والعياذ بالله بعكس ذلك، العدو هو الذي يثبط صاحبه، الزوج أو الزوجة يثبط صاحبه عن فعل الخير ويدعوه إلى فعل الشر والعياذ بالله، فيكون عدو لصاحبه. وهنا يقول جل وعلا أولا يرون أنهم يفتنون، معنى يفتنون يعني يمتحنون في كل عام مرة أو مرتين. بماذا يمتحنون؟ قيل بالجدب والقحط، وقيل بالمرض، وقيل بالمصائب الدنيوية، وقيل بالكذب الذي يصدر منهم، وقيل بالجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يظهره الله جل وعلا على يدي رسوله والمؤمنين من النصر والتأييد، ففي هذا تنبيه للمنافقين وامتحان لهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، لا يرجعون إلى الله ولا يتركون نفاقهم، بل هم على حالتهم والعياذ بالله، لا يزيدهم الابتلاء والامتحان إلا نفورا عن الحق وبعدا عنه. والموفق من إذا امتحن بأمر من الأمور انتبه واتعظ وصار امتحانه هذا سبب لسعادته، فقد يمتحن الله جل وعلا بعض العباد ويكون بامتحانه له مريدا له خير لعلمه جل وعلا أنه ينجح في هذا الامتحان ولا يخفق فيه. ومن الناس والعياذ بالله من إذا امتحن أخفق وخسر النتيجة بسبب عدم صبره وعدم تحمله وجزعه لما يصيبه من المصائب، يجزع ولا يؤمن بقضاء الله وقدره فتحصل عليه المصيبة ويحرم الخير والعياذ بالله. فالابتلاء والامتحان سبب سعادة لمن أراد الله سعادته، وسبب شقاوة والعياذ بالله لمن أراد الله حرمانه وشقوته. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ثم هذه عاطفة على قوله يرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. ولا هم يذكرون، لا يتعظون ولا يستفيدون من هذا الابتلاء والامتحان والعياذ بالله، لأن قلوبهم مطموسة بالظلمة والاعتقاد الفاسد فلا ينفذ إليها حق. ثم بين جل وعلا حالة أخرى من حالاتهم فقال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. قد يقول قائل أليست هذه الآية مكررة مع الآية التي مرت أمس بقوله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهنا قال جل وعلا في هذه الآية وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، نقول لا، لا تكرار هنا وكلها في نزول السور، لكن الآية السابقة التي مرت أمس فيما إذا نزلت السورة وعلموا بها علما، تبلغوها وسمعوها قال بعضهم هذا القول. وهذه الآية تبين حالة أخرى من حالاتهم السيئة، أنها إذا نزلت السورة أو الآيات من القرآن وهم حاضرون يفرون ويتفرقون، يضيقون ذرعا، لا يصبرون ولا يجلسون عند نزول الآيات. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، حالة نزول الآيات والسور قد يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عرفنا أن المنافقين يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، فليسوا كالكفار ولا كاليهود ولا كالنصارى، وإنما هم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون معه في المسجد ويصلون معه، وقد يخرجون معه للجهاد، ومنهم من خرج معه للحج، ومنهم من يدفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ليعطيها لمستحقيها، لكن قلوبهم خلو من الإيمان، فهم مسلمون في الظاهر فقط، وأما الباطن فلا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات والسور يحاول أن ينصرفوا، نظر بعضهم إلى بعض قائلا له هل يراكم من أحد، يعني إذا انصرفنا هل نلفت الأنظار ونعاتب على هذا الانصراف، أم الناس من حولنا غافل عنا ونتسلل؟ فهم يتسللون لا يريدون أن يحضروا مجالس الوحي. قال بعض العلماء نظر بعضهم إلى بعض، كلمة نظر هنا بمعنى قال، قال بعضهم لبعض، أو نظر بعضهم إلى بعض مشيرا له بإشارة حسية يشير له بالانصراف، لأنهم يضيقون ذرعا بمجالس الإيمان لا يريدونها ولا يحبونها، ولأنها قد تكون فضيحة لهم، وهم يحبون أن ينصرفوا قبل أن يسمعوا ما يسوءهم. وهم في مجالس الإيمان لا يستطيعون أن يتهكموا ولا أن يستهزوا ولا أن يسخروا، وإذا انفرد بعضهم ببعض أطلقوا لأنفسهم العنان بما شاءوا من كلام وسخرية واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهم يتشفون بهذا، يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق وأكرم الخلق على الله، وهو معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام، لا يصدر منه خطيئة، ومع ذلك ما سلم منهم عليه الصلاة والسلام، لمزوه وسبوه وألصقوا به التهم والأوصاف التي هو بريء منها عليه الصلاة والسلام وبعيد عنها كل البعد، وصحابته رضي الله عنهم منها براء، فهم لا يستريحون في مجالس العلم والذكرى والموعظة، وإنما إذا صار المجلس مجلس وحي وتنزل الوحي ضاقوا ذرعا، فأشار بعضهم إلى بعض بالانصراف والإعراض عن هذا، ليطرقوا لألسنتهم ما أرادوه من سب وسخرية. وفي هذا تنبيه للمؤمن أنه إذا وجد حلق الذكر ومجالس العلم أنه يأنس بها ويألفها ويطمئن إليها ويجلس عندها ويدرك حاجته إن شاء الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر مروا جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه يذكرهم، فجاء الثلاثة وتفرقوا، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه معهم قال: ألا أنبئكم خبر الثلاثة؟ هم رأوا الثلاثة وشاهدوهم، وذلك أن الثلاثة واحد دخل في الحلقة وآخر جلس مستمعا ولم يدخل في الحلقة والثالث انصرف وأعرض. ألا أنبئكم خبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني استحيا أن يزاحم ويدخل مع من قبله وإنما جلس قريبا منهم، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر الحلق التي يدرس فيها العلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية وما يخدم الكتاب والسنة من علم النحو واللغة والصرف وغير ذلك من العلوم التي تيسر وتعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها من حلق العلم وحلق الذكر. وصفة المنافقين أنهم لا يألفون هذه المجالس وهذه الحلق لأن فيها الخير وهم لا يريدون الخير والعياذ بالله، فهم لا يطمئنون إلى ما فيه الخير وإنما يريدون ما فيه الشر والعياذ بالله. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ فإذا قالوا: لا يرانا أحد، أو نستطيع أن نخرج بدون أن نلفت الأنظار ولا ينتبه لنا، انصرفوا خرجوا وابتعدوا وذهبوا إلى أماكنهم التي يستريحون فيها ويقولون فيها ما شاءوا من قول قبيح، لأنهم لا يألفون الخير وإنما يريدون الشر. ثم انصرفوا، دعا الله جل وعلا عليهم وهو المتصرف في قلوب العباد، صرف الله قلوبهم، انصرفوا فصرف الله قلوبهم، اعرضوا فاعرض الله عنهم، زاغوا فازاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، المرء لا يريد الخير يصده الله جل وعلا عنه، صرف الله قلوبهم بأنهم، الباء سببية، بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا فقه عندهم ولا معرفة ولا إدراك، فهم جهلة لا يدركون ولا يفهمون ما فيه سعادتهم ونجاتهم، يهربون من الجنة، يهربون من الصلاح والاستقامة وفعل الخير إلى النار وإلى فعل الشر وإلى ما فيه ضرر عليهم والعياذ بالله. ولو عرفوا لاستعانوا بالدنيا على ما ينفعهم في الدار الآخرة فيربحون الدنيا والآخرة، فالمؤمن يربح الدنيا والآخرة، والمنافق والفاجر والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. والله جل وعلا قد أقام عليهم الحجة وبين لهم البيان الكافي، لكنهم أعرضوا ولم يريدوا ذلك، أعرضوا ولم يريدوا الخير، وإلا فلا يقال إنهم معذورون لجهلهم، ليسوا بجهلة، هم ليسوا بجهلة، لكنهم ما أرادوا الخير والعياذ بالله. وقد أقام الله عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الخير والشر، فلا حجة لهم على الله، والله جل وعلا قد أقام الحجة على عباده مؤمنهم وكافرهم. المؤمن استفاد من الأدلة وآمن بها وآمن بالله ورسوله، والكافر والمنافق والعياذ بالله أعرض عن الحجة والأدلة الواضحة ولم يلقي لها بالا ولم يهتم لها ولم يكلف نفسه في التأمل والنظر ليسعد، وإنما رغب فيما هو فيه من الشر واطمأن إليه وأعرض عن الحق فحرمه والعياذ بالله. بأنهم قوم، بسبب أنهم قوم لا يفقهون، صرف الله قلوبهم بسبب عدم فقههم وإرادتهم الخير. والله أعلم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون، أي يختبرون، في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع. وقالت قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. وقال شريك عن جابر عن الجعفي عن أبي الضحى عن حذيفة في قوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا وما من عام إلا والذي بعده شر منه. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض أي تلفتوا هل يراكم من أحد ثم انصرفوا أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حالهم في الدنيا لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه، كقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة يعني نافرة فرت من قسورة من أسد، يعني الحمر إذا تبعها ولحقها الأسد تفر فرارا عظيما. فهذه حال الكفار والمنافقين عند سماع الوحي والعياذ بالله. وقوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يمينا وشمالا هروبا عن الحق وذهابا إلى الباطل. وقوله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يتصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.